قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة 19 يوما بعد الفتح الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. وفي هذه الأيام قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد من الأعمال الجليلة العظيمة، وأيضا بين الكثير من الأحكام والفتاوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته مباركة، فيها الجديد باستمرار وفيها المزيد باستمرار، لا تتوقف عند حد معين. فتح الله مكة المكرمة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يكتفي النبي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما يبعث سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوها إلى الله عز وجل. وبنو جذيمة على مسافة ليلة تقريبا من مكة المكرمة في اتجاه الجنوب، في اتجاه يلملم، ميقات أهل اليمن. فهي مسافة قصيرة، مسافة ليلة، يعني لو السرية تمشي الليلة ديت يحصلوا بني جذيمة، مسافة قريبة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام وليس مقاتلا، داعي إلى الإسلام، داعي إلى دين الله عز وجل. طب ليه النبي ما اكتفاش؟ ما ربنا فتح عليه مكة والناس يدخلوا في دين الله عز وجل، وحيسمعوا بعدين بني جذيمة يجوا بعدين. لا، النبي لا يتوقف في مجال الدعوة، في مجال الدين يبعث الدعاء، يبعث الدعاء إلى هنا وإلى هناك. هذا دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يحب ربه ويحب أن يوحد الناس ربهم تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، يوحد الله، يترك الأوثان والأصنام والتماثيل، يدخلون في الدين. ولا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ هو يسارع عليه الصلاة والسلام إلى دعوة الناس وعرض الإسلام على الناس. فأرسل سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه إلى قبيلة اسمها بني جذيمة. هذه السرية قوامها 300 وخمسين رجلا. 350 وهنا ممكن واحد يقول بس كان سيدنا خالد رايح داعي الى الاسلام، طب ليه 350 وليه سميناها سرية؟ طب ما يبعث افراد. لا لسه هذه المنطقة فيها الطائف قريبة جدا من الطائف، واهل الطائف لم يدخلوا في الاسلام، قبيلة ثقيف لم تدخل في الاسلام بعد، فهي محاربة ومقاتلة، والسرية هتعدي قريبا من ثقيف، فلو هم افراد قلة يتعرضون للخطر، قد يقتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض حياة اصحابه للخطر. تأمل. وفي هوازن دي اسم قبيلة كبيرة، عيلة كبيرة جدا، تحت الاسم ده في عدد كبير من القبائل الكبيرة. زي ايه؟ قبيلة هوازن دي من ضمنها قبيلة اسمها قبيلة نصر، قبيلة كبيرة جدا فيها اعداد هائلة، ومن ضمنها قبيلة جشم كبيرة برضو، ومن ضمنها قبيلة اسمها هلال كبيرة، ومن ضمن قبيلة هوازن بنو سعد بن بكر اللي النبي متربي عندهم عليه الصلاة والسلام، اللي منهم حليمة السعدية، اسمها السعدية ده مش اسم ابوها، دي اسم القبيلة، هي اسمها حليمة ابنة ابي ذؤيب، هي من بني سعد بن بكر، ودي من ضمن قبيلة هوازن. وفي قبيلة كلاب، قبيلة كبيرة جدا وقوية برضو من ضمن هوازن. وفي قبيلة كعب، قبائل كتيرة جدا وكلها ضمن قبيلة هوازن، وكلها لم تدخل في الإسلام بعد، فالمنطقة خطيرة جدا ما هي سهلة، ومعهم أهل الطائف اللي هي قبيلة ثقيف. فالنبي بعت السرية داعية إلى الله عز وجل، بس في منطقة ما زالت خطرة. طب ليه النبي بعت السرية؟ داعي إلى الله عز وجل. بني جذيمة قريبين جدا ممكن يخشوا في الإسلام، فالنبي أرسل خالدا رضي الله عنه داعيا إلى الإسلام وليس مقاتلا. بعت ليه معاه العدد الكبير ده 350؟ لأن المنطقة محفوفة بالمخاطر، فيها قبائل كثيرة جدا لم تدخل في الإسلام بعد. طيب ال 350 اللي النبي بعتهم مع خالد بن الوليد مين دول؟ جزء منهم من المهاجرين، وجزء منهم من الأنصار، وجزء منهم من بني سليم قبيلة جنب المدينة، وقسم منهم من قبيلة مدلج، بني مدلج القبيلة اللي هي بتاع صراقة بن مالك برضو بالقرب من يعني المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعت مع خالد بن الوليد عدد من المسلمين من أماكن متعددة، منهم من أهل مكة المهاجرين، ومنهم من الأنصار، ومنهم القبائل المحيطة بالمدينة، فهم أنواع متنوعين من ناحية القبائل. وانطلقت السرية في يوم وليلة هيوصل. قبل السرية دي هرجعك شوية كده، نسيت أقول لكم، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرسل هذه السرية قد رأى رؤيا في منامه وقصها على أصحابه. هقول لك الرؤيا دي كمان شوية صغيرة، بس قبل ما أقولها لك أقول لك إن خالد بن الوليد رضي الله عنه النبي كان بعته لهدم إيه؟ العزة لخمس باقين من شهر إيه؟ رمضان، في آخر خمس أيام من شهر رمضان. طب ده النبي دخل مكة يوم 20 رمضان، كاتب لك والفتح، فتح مكة كان يوم الجمعة 20 رمضان، يبقى فاضل على نهاية رمضان 10 أيام. لما كان فاضل على نهاية رمضان 5 أيام النبي بعت خالد بن الوليد لهدم العزة، وراح وهدم البناء، والنبي سأله أرأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع فهدمها فإنك لم تهدمها، هدمت المباني بس، حجارة، العزة مش هي دي. فرجع خالد بن الوليد فرأى المرأة السوداء العجوز ثائرة الرأس فضربها، فهي دي، هي دي العزة. لما رجع سيدنا خالد للنبي صلى الله عليه وسلم النبي بعته تاني إلى بني جذيمة. شوف الأعمال، سيدنا خالد يرجع والنبي بعته تاني. عليه الصلاة والسلام. لما خالد راح يهدم العزة كان معاه 30 بس، كل منطقة النبي بعت لها اللي يناسبها، المنطقة دي يناسبها 30 راجل بس، والمنطقة دي يناسبها 350 راجل بس. حكيم ورشيد عليه الصلاة والسلام، المكان المناسب يبعث له العدد المناسب والرجل المناسب أيضا. فسيدنا خالد طالع في أول شهر شوال، يدوبك جه من هدم العزة، والنبي بعته تاني في أوائل شهر شوال. قبل النبي ما يبعثه عليه الصلاة والسلام، كان النبي قد رأى رؤيا وقصها على أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت كأني لقمت لقمة، كأننا بأكل لقمة من حيث، فتلذذت بطعمها حلوة. يقول: فأصابني في حلقي شيء من بقيتها لما ابتلعتها. جيت ابلعها وقف في حلقي جزء من اللقمة دي اللي انا اكلتها وتلذذت بطعمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء علي فادخل يده فاخذها اخرجها، فقال ابو بكر: يا رسول الله، هذه سرية من سراياك ترسلها فيأتيك منها ما يسرك، ويأتيك منها ما تكرهه، فتبعث عليا فيسهله عليك. شوف الرؤية. قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر يجلس للمسلمين ويقول: من رأى منكم رؤيا الليلة يقص علينا. والصحابة يقصوا الرؤيا والنبي يعبرها يؤولها لهم عليه الصلاة والسلام. أحيانا كان أبو بكر يقول: يا رسول الله، ائذن لي، ائذن لي أن أؤول هذه الرؤيا. أحيانا. ففي مرة من المرات رأى رجل رؤيا وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي أن أؤولها. فأذن له فأولها أبو بكر، فقال النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. المرة دي جزء صح وجزء غلط. أبو بكر كان يعني عنده علم في تأويل الرؤى والمنامات. حتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر أحيانا يستأذن في تأويل الرؤى، يعرف يفسرها تأويلها معناها رضي الله عنه وارضاه. النهاردة بقى احنا بنحكي عن ايه؟ رؤية مش راجل اللي شافها، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رآه في منامه. ايه الرؤية دي؟ رأى انه لقم لقمة، لقمة من حيث طعام، وهي لقمة تلذذ بطعمها، لقمة حلوة. الفتح ودخول الناس في الإسلام وإقبال الناس على الدين. فلما أراد أن يبلعها اعترضه شيء منها، جزء منها وقف في حلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شاف الرؤية أن سيدنا علي دخل إيده وطلعها. رؤى. واحد يقول: طب ليه النبي ما دخلش إيده وطلعها؟ الرؤى دي أصل رمز لحاجة هتحصل، حاجة هتحصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، سرية من سراياك. كأن أبو بكر استأذن: أقولها؟ ممكن أقولها؟ عندي تفسيرها، أعرف تفسير دي. سرية من سراياك، يعني يأتيك منها ما يسرك، أخبار حلوة، ناس تخش في الدين والإسلام، ويأتيك منها بعض ما تكره، وفي حاجة وحشة تحصل في السرية دي، وهي دي السرية اللي هنتكلم عنها عشان تبقى عارف بقى يبقى في حاجة حلوة وحاجة إيه وحشة هتحصل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه وارضاه إلى بني جذيمة، داعيا إلى الإسلام وليس مقاتلا. فوطئهم خالد، يعني هجم عليهم فجأة وبغتة في ديارهم، ودعاهم إلى الإسلام، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا أسلمنا. وجوب الهجوم باغت مفاجئ وعدد كبير 350، وفيهم سيدنا خالد وبيدعوهم للإسلام، خشوا الإسلام خشوا الإسلام الإسلام. فجعلوا يقولون سبقنا سبقنا، كأن بيقولوا احنا موافقين، انت بتدعينا للإسلام، جئتنا داعيا واحنا موافقين، بس قالوا ايه سبقنا سبقنا. الرواية كده في صحيح البخاري، ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا اسلمنا، مش عارفين يقولوا ايه. ففي الجاهلية يعني او عند العرب اللي يغير دينه كانوا بيسموه الصابئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالاسلام هم سموه ايه الصابئ، يعني صابئ غير دينه، ساب دينه، ترك دينه، تخلى عن دينه. وهم ما يعرفوش ان دين النبي هو التوحيد اصلا، النبي ما كانش دينه دين الكفار دين المشركين ابدا ولا طرفة عين. بس الكفار المشركين كان يقولوا اللي يسيب دينه اللي يغير دينه يبدل دينه بيسموه الصابئ. فهم بنوا جزيمة عايزين يقولوا لسيدنا خالد غيرنا سيبنا ديننا، احنا سيبنا انت بتدعي الاسلام سيبنا الدين بتاعنا واحنا معاك زيك. فقالوا ايه سبقنا غيرنا خلاص سيبنا ديننا الاولاني. ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا اسلمنا، قالوا كلمة سيدنا خالد مش دي ايه ده، هل هذا دخول في الاسلام؟ طب اللي يقول الكلمة دي نحكم له بالاسلام يبقى مسلم ولا ما هواش مسلم؟ سيدنا خالد متأول كأنه لم يتبين له الحكم، فهجم عليهم هجم عليهم، مش عارف هم كده مسلمين ولا مش مسلمين، والمنطقة خطيرة جدا. فسيدنا خالد بدأ يأثر منهم، اما نشوف بقى مسلمين ولا مش مسلمين، فجعل يأثر منهم. لما سيدنا خالد بدأ يأثر منهم قاموا إلى السلاح بسرعة، هات السلاح هات السلاح. فقال خالد ضعوا السلاح سيبوا السلاح. طيب الموقف ده إيه اللي يحصل فيه لما يقول لهم سيبوا السلاح؟ هيعملوا إيه لو عنده وبدأوا ياخدوا السلاح؟ إيه اللي يحصل فيهم؟ هيتقتلوا قتال. هم بسرعة كده فهموه، هو قال لهم ضعوا السلاح سيب السلاح ارفع ايدك، وهم ناويين اصلا كانوا قالوا الكلمة ان احنا دخلنا في الاسلام، بس ان خالد ما فهمهاش. فلما هجم عليهم وبدأ يأسر منهم قاموا الى السلاح، فقال خالد ضعوا السلاح. بقى هم دلوقتي في خيارات صعبة جدا، يا اما يكملوا يلبسوا السلاح ويبتدوا يقتلوا بس عبال لما يتجهزوا يكون سيدنا خالد ايه قتل واسر، يا اما بسرعة يقولوا ايه سيبوا السلاح وهنكلمهم نعرفه. يعني الوقت ما قضاش، لما قال سيدنا خالد ضعوا السلاح امتثلوا فسابوا السلاح الا رجل اسمه جحدم، اسمه كده، قال يا قومي والله انه خالد، ده خالد مش اي واحد، ده حياته كلها حرب حرب وقتال واسر وجراحات، خالد والله ما بعد وضع السلاح الا الاسر، لو سبتوا السلاح هتقعوا كلكم في الاسر، وما بعد الاسر الا القتل، والله لا اضع سلاحي. قالوا اتريد ان تسفك دماءنا، انت تحارب والحرب تنتشر ودماءنا كلنا نقتل؟ فما زالوا به، قالوا ان الناس قد دخلوا في الاسلام قريش يعني، ووضعت الحرب وآمن الناس أو أمن الناس، فما زالوا به حتى وضع سلاحه. قعدوا له خلاص ومش عارف ايه ومش هيحصل حاجة وبتاع لحد ما ساب سلاحه. فسيدنا خالد عمل ايه؟ أسرهم جميعا، خدهم أسرى كلهم. لسه متأول، يا ترى الكلمة دي لما قالوا سبقنا سبقنا تدخلهم في الإسلام ولا ما تدخلهمش؟ مسلمين ولا مش مسلمين؟ فأمر بهم جميعا فأسروا، واللي رفض أن يستسلم الأسر قتله خالد ومن معه. فاللي بدأوا يقتلوا بنو سليم، دي قبيلة من اللي مع سيدنا خالد، وبنو مدلج. أما المهاجرين توقف. وأما الأنصار فتوقفوا أيضا. فحصل قتل، اللي بقى يمتنع من الأسر والاستسلام يقتل يقتل يقتل يقتل، وعدد كبير بقى دلوقتي أسير. فأمر بهم خالد رضي الله عنه فكتفوا اتختفوا. وفي اليوم التالي أمر خالد من معه بقتل الأسرى. الليلة اللي فاتت أو اليوم الماضي دفع خالد إلى كل رجل من المسلمين أسيرا من بني جذيمة، أسرى كتير، فإدى لكل واحد مسلم أسير خليه معاك. ثاني يوم سيدنا خالد أصدر الأمر إن كل مسلم يقتل الأسير بتاعه. أما عبد الله بن عمر فقال أما أنا والله لا أقتل أسيري، ووالله لا يقتل أحد معي أسيرا، وتكلم مع خالد فنهمه خالد، نهمه يعني إيه؟ شغف فيه فسكت. وتقدم سالم مولى أبي حذيفة وتكلم مع خالد وتراجع واشتد في المراجعة. قالوا لا وازاي دول كده يبقوا مسلمين، ما نعملش كده. بقى في أخذ ورد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الأمر كان صبر، بنو سليم قتلوا الأسرى اللي معاهم، وبني مدلج قتلوا الأسرى معاهم، وتفضل عدد كبير برضو من الأسرى اللي كان مع المهاجرين والأنصار ما رضوش يقتلوه سابوه. وتقدم عبد الرحمن بن عوف وتكلم مع خالد، قال يا خالد عملت في الإسلام بعمل الجاهلية. إيه القصة؟ احكيها لك برضو بسرعة. في الجاهلية كان والد سيدنا عبد الرحمن بن عوف والده وهو عوف وعبد الرحمن بن عوف ومعاهم عفان وعثمان بن عفان، بقوا كام كده؟ أربعة. ومعاهم الفاكه ابن المغيرة عم خالد بن الوليد، ومعاهم رجل سادس ستة. كانوا فين؟ كانوا في اليمن في تجارة، ومعاهم رجل من بني جذيمة. شوف الأحداث ماشية ازاي عشان تفهم الكلام بتاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف الخالد. في ستة في اليمن، الستة دول خمسة من مكة وواحد من بني جذيمة في تجارة. فالرجل من بني جذيمة وهو راجع بلده مات ومعه مال كثير، فالمكيين خمسة خدوا المال وقالوا ده يوصل للورثة بتوعه، ملوش نفرقه على بعض. لا، فمرة تانية أفكرك، المكيين كام؟ خمسة، عبد الرحمن بن عوف وأبوه وعثمان بن عفان وأبوه والفاكه ابن المغيرة. فدلوقتي بقى ايه؟ والراجل اللي من بني جذيمة مات، خدوا التركة المال وقالوا نروح نوزع على الورثة. وهم داخلين بني جذيمة طلع واحد ادعى هذا المال، قال لهم ما توزعوش على الورثة، لا ده بتاع انا ليا دين على الميت، ادوني الفلوس دي حقي قبل ما توزعوها على الورثة. قالوا لا ما نعرفش اللي بينك وبينه من الديون، احنا نوزعه للورثة. هذا الرجل اسمه خالد بن هشام. المقصد ان الرجل ده قال لهم لا المال ده مالي وحقي، فقاتلهم معاه سلاح، راح جاي هاجم عليهم وقاتل الفاكه ابن المغيرة عم سيدنا خالد وعوف والد عبد الرحمن بن، قتل اثنين. اما عثمان بن عفان وابيه ففر الى مكة، رجعوا مكة. وأما عبد الرحمن فتصدى لخالد بن هشام القاتل فقتله، يبقى خد بطار أبوه. وضحت كده؟ النهارده بقى سيدنا خالد هو اللي في بني جذيمة وأصدر أمره بالقتل، فقال عبد الرحمن بن عوف: عملت في الإسلام بعمل الجاهلية، أنت بتاخد بطار عمك؟ ما بني جذيمة واحد منهم اللي قتله، أنت بتاخد بطار عمك من بني جذيمة؟ أنت افتكرت الجاهلية، أنت بتاخد بالطار، والإسلام لغى هذا. فقال خالد: بل سأرت لمقتل أبيك، أنا خدت بطار أبوك. شو النقاش راح حتة تانية. قال: كذبت، أنا قتلت قاتل أبي، بل سأرت لعمك الفاكه، أنت بتاخد بطار عمك. ووقع بينهما شر، ما في خصام. احنا دلوقتي فين؟ في بني جذيمة لسه، ولا عبد الله بن عمر حلف ان ما يقتل الاسير بتاعه، ولا حد من اللي معاه يقتل الاسير بتاعه. فتعرف من كده ان الجيش كان مقسم، عبد الله بن عمر كان ايه يعني قائد معاه مجموعة، وكل واحد معاه مجموعة. واما سالم مولى حذيفة فايضا اعترض على خال، انكر واشتد في المراجعة، لا كده غلط، لا ما يصح، نقتل ما نقتلش، اشتد في المراجعة. ولما حصل القتل عبد الرحمن بن عوف اتكلم مع خالد، قال له: انت عملت كده؟ وما مالوش التفاصيل، بس ان خالد فهم. قال: لقد عملت في الاسلام عمل الجاهلية. محدش عارف القصة بس سيدنا خالد عارفه، عارفه يقصد ايه. قال له: سأرت لأبيه. قال: كذب، قتلت قاتل أبي، بل سأرت لعمك الفاكر. وحصل بينهم شر. وانفلت رجل من الأسرى، واحد كان فلت من الأسرى، فلت إما واحد من اللي سيدنا الله بن عمر مرضاش يقتله والأنصار مرضيش يقتله، انفلت وهرب وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسافة قصيرة، امشي مسافة يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فرح للنبي في مكة وقص عليه الخبر، قال له: خالد هجم علينا، قلنا صبأنا صبأنا ولم نحسن نقول أسلمنا، فأمر بنا أسرنا، حكى له كده. وبعد كده قال: اقتلوا أسراكم، وقتل مننا كثير. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم قال للرجل: ألم ينكر عليه أحد؟ يعني المسألة ممكن يبقى خالد معرفهاش لسه، سيدنا خالد دخل في الإسلام مش من زمان، يمكن لسه محدش أنكر عليه. فقال الرجل: نعم، في حد أنكر عليه. أنكر عليه رجل أبيض ربعة، واحد أبيضاني ربعة، وسط، لا طويل ولا قصير ولا سمين ولا نحيف، وسط أبيض. وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب، طويل نحيف شوية. فقال عمر: يا رسول الله، أما الرجل الأبيض فابني عبد الله. أنا عارف طالما الابيض واضح انه ابيض يعني مميز، واما الرجل الطويل المضطرب فسالم مولى بني حذيفة. سيدنا عمر كانش موجود، قال له: بس هم دول، طالما قال اتنين اتكلموا ما فيش غير دول هيتكلموا، او اكتر من سيدنا عبد الله بن عمر عالم بالمساله، عارف لما يقولوا سبقنا يبقى كده مسلمين. سالم مولى ابي حذيفه قارئ وحافظ للقران، كان جميل الصوت بالتلاوه بالقران، النبي في ليلة من الليالي وقف يسمعه عليه الصلاة والسلام، من حلاوة الصوت، من جمال الصوت، من طيب الصوت. سالم مولى أبي حذيفة لما نزلت الوفاة بعمر بن الخطاب وأراد أنه يستخلف، فيقول في دعائه أو يقول للحاضرين: لو كان سالم مولى بن حذيفة حيا لاستخلفته، فإذا سألني ربي عنه قلت: يا ربي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه إن سالما شديد الحب لله. لو كان حي كنت استغرب، ولا يا رب لو سألتني الحجة بتاعتي إن أنا سمعت النبي يقول إن سالما شديد الحب لله، فكان سيدنا عمر يستخلف واحد شديد الحب لله، والنبي اللي قال عنه كده عليه الصلاة والسلام. لا أدري. فالنهاردة النبي بيسأل الأسير اللي فلت، ألم ينكر عليه أحد؟ حدش أنكر الأمر بالقتل ده؟ قال نعم، أنكر عليه رجل أبيض ربعة. واضح ان سيدنا عبد الله بن عمر كان بياضه ايه مميز. لما نشوف الحاضرين كده واكتر واحد ابيض معروف، نقول واحد ابيض هنا، فكله بيعرف مين الابيض مميز، يعني ابيضاني جامد ربع متوسط. والرجل الثاني طويل، وسيدنا عمر يقول يا رسول الله اما الابيض ابني عبد الله، ما كانش حاضر سيدنا عمر بس عارف ان ابنه هيتكلم، جريء في الحق وقوي في الحق وعالم بالمسألة، عالم بالمسألة. وسالم مولى أبي حذيفة قوي في الحق جريء في الحق وعالم فقيه. سيد عمر عرفه من غير ما يكون شاهد، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عليا، قال يا علي اخرج إليهم فودي قتلاهم. وبعث معه بمال كثير الديات بقى، فوصل سيدنا علي وودى قتلاهم. مين اللي اتقتل؟ فلان. طب مين الورثه بتوعه؟ فلان وفلان وفلان وفلان. الديه بتاعتكم انت نصيبك كذا وانت حظك كذا، ويدي الديه. مين تاني؟ فلان. مين الورثه بتوعه؟ فقيه بالمواريث، عالم بالمواريث، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. مين اللي قتل؟ فلان. مين الورثه بتوعه؟ فلان وفلان وفلان وفلان. ده نصيبه كذا، وده نصيبه كذا، وده نصيبه كذا، وادي الديه بتاعته. ومن ثاني ومن ثالث ومن رابع ومن خامس وسادس وسابع وعاشر، كل القتلى دفع ديتهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طيب في حاجات تانية، في خسائر تانية، ممكن واحد من القتلى كان له في مصلحة هو بس اللي يعرفها، لما يقتل تضيع المصلحة عليه وعلى الورثة. طب مين اللي مصالحه ضاعت بسبب القتل هذا؟ يقول فلان يقول أنا كان عندنا مصلحة، المقتول ده هو اللي كان قام عليها. إيه اللي تضرر عندك؟ إيه الخسائر؟ كذا كذا، خد خد خد خد. شفت الله؟ حتى إنه لكان يدي يدفع الدية، يدي ميلغة الكلب، والمسلمين بيهجموا كسروا ميلغة لكلب. الميلغة اللي هي إناء الكلب بيلغ فيه، بيحرك لسانه وبيشرب فيه. حتى الإناء اللي الكلب بيشرب فيه لو اتكسر سيدنا علي كان بيدفع ديته. أي خسائر دفع ديتها. ثم بقيت بقية من المال، وتفضل جزء من المال. سيدنا علي يرجع بيه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص القتلى دفعت الديات بتاعتهم والخسائر دفعت قيمتها ورضيت الناس واخر. لا، سيدنا علي قال لهم بقيت بقية من المال فأنا أدفعها لكم احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما لا يعلم ومما لا تعلمون. في حاجات ما يعرفهاش، حصلت خسائر عندكم ما يعرفهاش، وانتم كمان ما تعرفوهاش، حتى لا يطالب احد يوم القيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم باي حق، باي حق احتياطا لرسول الله. بقيه المال وزع عليهم. يمكن يكون في حاجه مستخبيه. سيدنا علي عارف النبي يخاف جدا من يوم القيامه، ولا يحب أن يطالبه أحد بمظلمة، فاحتياطا لرسول الله دفع المال الزيادة اللي معاه بعدما رضاهم ودفع كل حاجة، حتى ميلغة الكلب دفع ثمنها، فوزع عليهم بقية المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلمه مما لا يعلمونه، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر فقال أصبت وأحسنت. أصبت يعني الوحي عرف الرسول أن فعلا كان في حاجات مستخبية، فعلا كان في حاجات مستخبية، فقال سيدنا علي أصبت صح، في حاجات لا كانوا يعرفوها ولا نعرفها. سيدنا علي موفق، مسدد، ملهم، حكيم، رشيد رضي الله عنه. فالنبي يقول له أصبت وأحسنت، أحسن التفكير، أحسن التدبير، أحسن التصرف، أصاب وأحسن. دي السرية بتاعت بني جذيمة. ولم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، وإنما لما عاد علي رضي الله عنه قال له أنا دفعت الديات مرة تانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عاليا إلى السماء حتى رؤي ما تحت منكبيه، يعني بياض إبطيه، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرة قالها مرتين لما الأسير جاله، ومرة قالها ثلاث مرات لما سيدنا علي رضي الله عنه دفع ديات القتل. انتهت السرية في وقفات، بس نقف معها. الوقفة الأولى سيدنا خالد رضي الله عنه لما قالوا له صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. المسألة دي بتذكرنا بمسألة تانية، بما يثبت الإسلام. يعني احنا بنحكم لأي حد بالإسلام بإيه؟ بالشهادتين. طب في شروط اخرى؟ المسألة دي من المسائل الشائكة جدا اللي هتلاقي فيها خلاف بين اهل السنة والجماعة، بين جماعات التكفير والخوارج، محتاجة تفصيل. الاسلام يا جماعة في اسلام ظاهر وفي اسلام حقيقي الباطن. اما الاسلام الظاهر فيكفي فيه الشهادتان، اللي يشهد الشهادتين يبقى مسلم، وهذا الامر تكرر كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقول لي ايه الدليل، اجيب لك الدليل قصة اسلام سيدنا خالد بن الوليد مثلا، لما جه واسلم، لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فالنبي يقول له الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي أنقذك من النار. أي حد كان ينتع الشهادتين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول له الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي أنقذك من النار. فقيه أخاكم مثلا، زي ما قال عمير بن وهب في حكينا قصته الأسبوع الماضي، أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، النبي يقول للصحابة فقيه أخاكم وأقرأوا القرآن بمجرد الشهادتين، خلاص هذا حكم الإسلام في الظاهر أو في الدنيا. الإسلام بقى اللي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة في شروط إضافية، إن يكون بيقول لا إله إلا الله مخلصا بها إيه من قلب، دي بقى إيه تنجمه النار وتدخله الجنة. بمعنى إيه؟ المنافق، المنافق لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له انت بقيت مسلم في الدنيا حكما، بس لو ما جابش بقيت الشروط ان المنافقين في الدرك الاسفل ايه من النار. مسلم في الدنيا تجري عليه احكام الاسلام، ولكن هذه الشيء يعني يعصم دمه وماله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام. يعني حق الإسلام هو كده دمه لما يقول الشهادتين يبقى دمه معصوم بقى مسلم يعني، إلا بحق الإسلام بقى بقى مسلم. لو قتل هو مسلم يبقى دمه معرفش إيه معصوم بقى، دمه بقى مهدر مش كده ولا إيه؟ لو قتل، لو زنى هو محصن برضو إيه حق الإسلام، إن إحنا إيه ده حق الإسلام بقى. وضحت دي يا جماعة ولا نقولها تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني لو هو منافق ربنا هيحاسبه هيدخله النار في الآخر إلا بحق الإسلام. برضو في الدنيا فلو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله في عليك أحكام التزامات في الإسلام، لو أخليت بيها برضو إيه نهدر دمك على إنك مسلم. زي قتل، زنى بعض إحصان، وهكذا منع الزكاة. فاللي بيمنع الزكاة ويقاتل الإمام، النبي يقول إن آخذوها زكاته ومعها شطر مال، وهناخد نص ماله كمان ما عادش ماله معصوم. المقصد إن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في الإسلام ظاهرا حكما، إنما في الباطن أو في الحقيقة علشان تنفعوا الشهادتين دول وتنجي من النار وتدخلوا الجنة لازم شروط أخرى. زي إيه؟ الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه حرمه الله على النار. الإخلاص والصدق برضو في الأحاديث، من قال لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه. الإخلاص والصدق واليقين والعلم بها وبمعناها. الشروط بقيت الشروط دي اللي تنجي صاحبها يوم القيامة. وضحت المسألة؟ وضحت يا جماعة؟ لما تيجي الجماعات التكفير عشان يثبت حكم الإسلام لواحد يقول لك لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكون مخلص وصادق وموقن وعالم وملتزم بها ومقر بها، ويجيب مجموعة شروط، وكمان يقول لك نتوقف فيه لحد ما يصلي ويصوم ويعمل أعمال الإسلام. إيه ده؟ تتكلم عن أنه إسلام؟ أنت مش فاهم. أنت بتتكلم الإسلام أنت بتتكلم عنه ده اللي ينجي، ده اللي ينجي من النار ويدخل الجنة. بس إحنا مش بنتكلم الموضوع ده، بنتكلم بما يثبت حكم الإسلام للناس. مسلم منافق فبيجي على الإسلام الكامل وعايز يطبقه، وبالتالي لما حد يخش في الإسلام يقول لك لا ده مش مسلم لسه. ليه مش مسلم؟ ليه؟ النبي كانش بيعمل كده. النبي كان يحكم فورا لأي حد في الإسلام. ابن سلول لما دخل في الإسلام النبي حكمه الإسلام بقى مسلم، وهو كافر في الباطن منافق من أهل النار. بس عرفت المسألة دي؟ طيب ده اللي بيثبت بيه حكم الإسلام. ومرة تانية بقول للحاضرين تقدروا تميزوا بين المسألتين؟ فهمتوها ديت؟ الإسلام حكما والإسلام حقيقة. الإسلام حكما بالشهادتين بس، والإسلام حقيقة بالشروط إيه اللي بقية دي. يبقى في إسلام حكما وإسلام حقيقة. وضحت المسألة دي؟ طيب نرجع للإسلام حكما اللي هو إيه بقى يا جماعة؟ اللي هو بالشهادتين. المسألة اللي احنا بنتكلم فيها الليلة بقى، طب ينفع كلام تاني غير الشهادتين؟ بمعنى لو واحد قال جينا نقول له خش في الإسلام قال صبأت، هي دي المسألة بتاعت الليل. واحد جينا نقول له أسلم قال صبأت، يبقى مسلم ولا لا؟ ها؟ لا ما يعرفش. ما هم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. شو المسألة دي؟ ها؟ طيب وإحنا معدين كده على ناس غير الواحد خش بالإسلام أسلم قال السلام عليكم. مسلم ولا لا؟ طيب واحد ثالث معدين عليه قلنا له يا فلان أسلم قال أسلمت. ما نتشر شهادتي قال أسلمت. عندنا أدلة متعددة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيحكي يعني لما بقول بيحكي يعني بيبين يعني في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الدنيا. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. القصة هي سيدنا عبد الله بن عباس بينها إن كان في سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا على رجل في غنيمة له رجل معاه غنمات والسرية معدية فلما رأى قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنمه. قالوا هذا مش مسلم وإنما قالها متعوذا من القتل لما الآن والوحده ألا يقتلوني فقال السلام عليكم. بس كلمة السلام عليكم أنا إيه أنا زيكم أخوكم يعني ما الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ما تقولوهاش دي. أمال نقول له إيه بقى؟ هنقول له إيه؟ نقول له مسلم ولا نقول له مسلم نقول له مؤمن. واضح دي؟ فلو واحد إحنا معدين عليه قال السلام عليكم أو قلنا له أسلم قال السلام عليكم خلاص. لا هيقولها هيقول انا عايز ابقى زيكم يعني احنا بنقول له اسلم فقال لنا السلام عليكم. حكما ولا حقيقة؟ ما انا قلت لك حكما اللي بيطلع الشهادتين بس المسلم الحقيقي بقى انما يقول مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه. المسلم الحقيقي بقى المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده لا بيأذي باللسان ولا بيأذي بإيه بالإيد وهكذا فيه. أنا بكلمه دلوقتي في إيه إحنا كيف بنثبت حكم الإسلام. الإسلام إيه دي المسألة أما الإيمان ومسألة أخرى دي مسألة تانية. واضح كده يا جماعة تعرفتوا عزول إيه؟ طيب برضو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر في الروايات وهي صحيحة صحيح أن سرية من المسلمين لقوا رجلا في عماية الليل فقال إني مسلم فقتلوه ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلى الآيات اللي احنا ايه استمعنا عليها منذ قليل. رجل قال أنا مسلم السرية معدية في عماية الليل قبل الراجل ما قالهمش حتى السلام عليكم قالهم أنا مسلم قتلوه لأنه ما نطقش الشهادتين فنزلت الآيات معناها ان اللي يقول انا مسلم ما نقتلوش. طيب ما نقتلوش على انه ايه، كافر ولا مسلم؟ ما الكافر مش معصوم الدم، المسلم بس هو المعصوم الدم. واضح كده ولا ايه؟ وفي معصوم الدم من اهل الذمه بس دول لهم احكام اخرى، فده لا له ذمي ولا هو كافر ولا هو مسلم معصوم الدم. وسيدنا وسام بن زيد بس هنقول حاجه شبهها. سيدنا المقداد، المقداد كانوا في سرية وقال رجل لا إله إلا الله، أهوى إليه المقداد ليقتل، فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله المقداد. فلما رجعوا ذلك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لي المقداد. قال يا مقداد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله غدا؟ القصة إن السرية دي هجمت على قبيلة وكلهم هربوا إلا واحد، كان له مال كتير، فلما المسلمين هجموا عليه لوحده قال لا إله إلا الله والقبيلة كلها هربت إلا لقعد المسلمين هجموا عليه قال لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله. أزاي يزيهم يعني سيقول كده عشان ما نقتلوش لوحده هو؟ فالنبي قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله غدا؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك الرجل كان يكتم إيمانه في قوم كافرين. فأظهر إيمانه لما هجمت ولما هربوا من نكله، أظهر إيمانه، كان بيكتم إيمانه ولما هربوا وبقى معاكم لوحدكم أظهر إيمانه. كذلك كنت بمكة تكتم إيمانك، ما أنت النبي يقول له وأنت في مكة ما أنت كنت بتكتم إيمانك. فلا إله إلا الله تعصم الدم، تعصم المال وتدخل في الإسلام ظاهرا. فاللي يقول أنا مسلم احكم له بالإسلام، اللي يقول السلام عليكم واحنا نقول له أسلم يقول السلام عليكم. من القرائن نعرف أن ده يريد الإسلام. وزي بني جذيمة لما سيدنا خالد دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. النبي لما دفع الديات بتاعتهم، ديات القتلى دي، ديات كفار ولا مسلمين؟ مسلمين، لأن الكافر ملوش دية، الكافر ملوش دية. وحتى لو كان الحكم التوقف فيهم طالما النبي دفع دياتهم يبقى مسلمين، الكافر ملوش دية. طيب دي مسألة. المسألة الثانية لما النبي رفع يديه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع إيه خالد. خد بالك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع إيه خالد، ولا النبي قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد؟ فناخد منها إيه؟ إن الإنسان يتبرأ من فعل المسلم وليس من إيه؟ المسلم يتبرأش من المسلم. وضحت المسألة دي؟ طب تعالى النهاردة خلينا نتكلم على الواقع. واحد مسلم مدمن خمر، نتبرأ منه ولا من فعله؟ طيب واحد مسلم زنى أو زاني، نتبرأ من فعله ولا منه؟ طب نكرهه؟ طب ما نبغضه بقى، نقول له لا ببغضك في الله. ايه رأيك؟ سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه مر بقوم معهم رجل وهم يسبونه، بيسبوه، وقع فيه معصية، أساء، وقع في معصية هم أعادينه عم يسبوا فيه. فقال أبو درداء: لا تسبوه واحمدوا الله الذي عافاكم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، الحمد لله ربنا عافانا من المعصية الفلانية والكبيرة الفلانية. ثم قال لهم أبو الدرداء: أرأيتم لو وقع في قليب، لو وقع في بير، أكنتم مخرجين؟ قالوا: نعم. قال: وقع في بير كنا نطلعه، لازم ننقذه. قال: فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. قالوا: أفلا تبغضوا؟ أنت ما بتبغضوش، ده عمل كذا وعمل ده، فاسق فاجر، عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فقال أبو الدرداء: إنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. أنا ببغض الأفعال بتاعته، الأعمال السيئة دي ببغضها، بحبهاش، بكرهها. هو مش بكرهه، بكره أفعاله وأعماله. فإن تركها فهو أخي، لما يسيب الأعمال السيئة بتاعته أخويا. بس أنا ما بغضوش في شخصه، المسلم لا يبغض، لا يكره، لا يتبرأ منه. أمال نتبرئ من أعماله، من أفعاله، من صنائعه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع يديه قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قالش أبرأ إليك من خالد، مما صنع خالد. واضحة المسألة دي؟ طيب، برضو من المسائل اللي بنتعرض لها رفع اليدين في الدعاء. في الدعاء النبي رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى رؤيا ما تحت من كبيه، يعني رؤيا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. في حالة الدعاء القوي الشديد ممكن سنة يرفع يديه لفوق لفوق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم خايف من ربنا، خايف من السؤال، خايف من الحساب، خايف من العذاب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طب ليه النبي اتبرى من صنيع سيدنا خالد؟ خد بالك في حاجة مهمة جدا، مسألة برضو النبي بينها عليه الصلاة والسلام، ودي نطبقها على فعل سيدنا خالد وكل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. نقول تاني، النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا النبي، يا حبيبنا النبي بيقول لنا حاجات. ده الإنسان بيبقى أعمى حد ما يتعلم من القرآن والسنة، يخبط لما تجيله الأنوار يبقى عايش في النور، شايف كل حاجة وعارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. فالنبي علمنا عليه الصلاة والسلام: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. اللي يكون حاضر وقت الخطيئة وينكرها يدي غلط، دي ما يصحش، دي حرام، لا يجوز، انا مش راضي، انا مش موافق. اللي ينكرها وهو شايفها كمان غاب عن كنه ما شافهاش. الحمد لله. ومن غاب عنها فرضيها، غاب ما كانش حاضر بس الناس قالوا ده حصل كذا كذا، قال كويس يستاهل يستحق، وهو ما كانش حاضر فرض عن اللي اتعمل، كان كمان ايه كأنه كان حاضر ومشارك، ياخد الوزر ياخد الوزر وياخد الاثم، وهو كان غايب ما كانش حاضر. لما رضى عن اللي اتعمل كأنه كان حاضر، كأنه كان مشارك. طب النبي كان غايب ولا كان حاضر؟ كان غايب. رضى ولا ما رضاش؟ ما رضاش. فرح جاي قال ايه بقى النبي؟ اللهم اني ابر عليك مما صنع ايه، انا غبت وما رضيتش، يبقى ما شاركتش. اللي حصل اصلا ما كانش سهل، دماء، نفوس ذهبت، ارواح قتل. فالنبي غاب ولم يرضى، انكر هذا، قال اللهم اني عبر عليكم ما صنع ايه خالف. فانت يا اخي اي ظلم انت سمعت بيه وانت غايب قول انا ما وافقش على الظلم ده، انا مش راضي، انا مش راضي، مش موافق، ما يخلصنيش، ما يرضنيش. يبقى انت كده ايه، ما شاركتش. عارف لو انت غايب وقالوا لك فلان فلان عملنا فيه كذا وكذا وظلم، يعني انت عارف انه ظلم، عملنا فيه وخدنا منه وسوينا وبادلناه وضربناه وعملنا، وانت قلت ايه احسن، يستاهل، ليه ما عملتوش اكتر من كده، ما عملتوش، طيب خد الوزر زيهم كأنك كنت موجود وشاركتهم. شوف ال، عرفت المثال؟ طيب خلاص كده شريت بني جزيمة. شفت عبد الله بن عمر؟ شفت سلم مولى أبي حذيفة؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ شفت أبو بكر رضي الله عنه؟ إيه رأيكم في تأويل الرؤية؟ شفت سيدنا علي رضي الله عنه عمل أصبت وأحسن رضي الله عن الصحابة الكرام؟ إن شاء الله نخش الجنة كده معاهم كده في وسطيهم كده، يعني يا رب ما تحرمناش، يا رب نزلنا فيهم كده، وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر خذونا معاك، سيدنا عمر يقول ده عبد الله وسالم، صحابة حلوين جمال طيبين أخيار أطهار أبرار رضي الله عنه وأرضاه. ياريت بس نزلنا فيهم كده ونزحمهم، يا لو قابلونا جنبيهم كده رضي الله عنه. يا رب ما تحرمناش جميعا يا رب، صحبة يا رب، وإن كنا لم نعمل بعملهم ولا نستحق أن نكون معهم، يعني بس ربنا كريم بنحبهم، والمرء مع من أحب، مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بالأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والعلماء والأطهار الأخيار الأبرار، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يعفو عن سيئاتنا، وأن يكفر عنا الكبائر والصغائر، وأن يطهرنا، وأن يعطينا ما سألناه، وأن يبلغنا ما رجوناه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. انتهت السرية، وجاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بني جثيمة دول دخلوا في الإسلام بقى خلاص، اللي المهاجرين ما قتلوهمش عاشوا. أمال سيدنا علي وزع الدية على مين؟ اللي عاشوا دول، اللي المهاجرين ما قتلوهمش، واللي الأنصار ما قتلوهمش، واللي هرب. طيب فدخلوا في الإسلام الحمد لله، ودي الحسنة اللي جت من السرية. يعني جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن، هوازن أنا كتبت لك على جنب عشان ده أسامي القبائل، بس هم ساكنين في هذه الناحية من مكة ناحية الشرقية يعني، ومعهم ثقيف في الطائف. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن تسير إليه، رحاله هم هيهجموا على المسلمين، هيروح عند مكة عشان يهجموا على المسلمين. ده مش كده وبس، ده جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأخبار قد جاءت إلى النبي قبل ذلك، أن هوازن يجمعون له من سنة، من سنة ماضية وهوازن تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم. بس كانوا هيروحوا فين؟ كانوا هيهجموا على المدينة. فالنهاردة هوازن جاله خبر ان النبي قريب منهم عليه الصلاة والسلام، مش هيروحوا المدينة، ده قريب في مكة. فبدأوا يجمعوا الجموع حتى يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فجمعوا القبائل، مين اللي استجاب لهم؟ قبيلة نصر وجشع وهلال وسعد بن بكر، دول اللي وافقوا. أما كلاب وكعب فلم يشارك منهم أحد ولا واحد. البديل ثقيف من أهل الطائف، والطائف بينه وبين مكة مسافة قصيرة جدا. ثقيف كلهم وافقوا وانضموا إلى هوازن. من القائد العام لهوازن؟ رجل اسمه مالك ابن عوف النصري من نصر، هو القائد العام لقبيلة هوازن، ومعها ثقيف. وكل قبيلة من دول لها بقى ايه القوات بتوعها، الاسامي الكبيرة في القبيلة واعداد. شوف للعلم، قبيلة هوازن دي اكبر قبيلة عربية من ناحية العدد، اكبر من اي قبيلة تانية عربية من ناحية العدد. فالقبيلة ديت هي النهاردة اللي بتجمع العدد والعدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تجمعت هذه القبائل أو هذه البطون وصنعوا جيشا واحدا بقيادة مالك ابن عوف النصري. وتجمعوا، سابوا، اتجمعوا واقتربوا في مكان اسمه أوطاس. لما جيت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم هم بيتجمعوا، أرسل عبد الله ابن أبي حدرد واحد من الصحاب، وأمره أن يدخل فيهم ويأتيه بالأخبار. فدخل في القبائل اللي متجمعة دي، دخل فيهم مسلم بس مستخفي دلوقتي بيجمع الأخبار رضي الله عنه. فسمع كل العدد بتاعهم قد إيه، ومين القوات، وإيه العدة، وإيه السلاح، وإيه، عرف كل الأخبار ومين القائد العام. فطلعت هوازن بالقبائل ديت ونزلوا في مكان اسمه أوطاس. مالك بن عوف أمرهم بإخراج النساء والأطفال والجمال والشاة، خدوا كل حاجة معهم خرجوا. فلما نزلوا في أوطاس، رجل اسمه دريد بن الصمة أعمى كبير جدا في السن له رأي وخبرة، قال ما لي أسمع بكاء الأطفال، أسمع صوت أطفال وأسمع نهيق الحمير ويغار يعار الشاة وثغاء. المهم قال لهم أنا سمع أصوات حاجات كتير، إيه ده اللي أنا سمع؟ قالوا مالك بن عوف النصر أمر بإخراج النساء والأطفال والشاة والحمير، كل الأموال. قال فادعوه لي، فادعوه لي. قال له انت ليه طلعت كل ده؟ الاعداد بتاعتنا كبيرة كتير قوي، ايه لازم بقى النساء والاطفال والحمير والشاول؟ قال اردت ان يقاتل كل رجل عن ماله وعن حريمه، انا عايز نخش حرب بقى، ايه يا قاتل يا مقتول، ما فيش اي احتمال واحد داخلين عشان ايه كل واحد بقى يحارب مش في دماغه يرجع، يعني ويعيش قال راعي ضأن والله تراعي ضأن مش راعي ناس. الحرب حاجتين، إن كانت لك فلن ينفعك إلا رجل بسلاحه، مش دول مش هينفعك لك، مش هينفعك دول، وإن كانت عليك فلن يرد المهزوم شيئا. راعي ضأن والله. فقال مالك بن عوف: يا معشر هوازن، والله لا تطيعنني أو لا أتكئن على هذا السيف فلا أقتلن نفسي. اسمعوا كلام يا موت نفسي، اللي أنا شايفه اللي أنا بقوله ده اللي هيحصل. قالوا أطعناك، سمعنا كلامك، فخلاص يبقى كده هياخد ايه الكل معاه، كفاية كده. غزوة كبيرة، غزوة أوطاف أو غزوة حنين، فنستمع إلى أحداثها ونعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وصفحة أخرى من القتال في سبيل الله والمواجهة بين الإسلام والكفر. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا يوم القيامة مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.